الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 33 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وما زال الكلام على حديث كتاب الزكاة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. والحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه أن أموال القنية، يعني الأموال التي يقتنيها الإنسان والأمتعة التي يستخدمها الإنسان لنفسه، لا زكاة فيها. وهنا ذكر الفرس والعبد، والمعنى أن الفرس الذي يركبه الإنسان ويستخدمه، وكذلك الرقيق الذي يستخدمه، لا زكاة فيهم لأنهم مما يقتنيه الإنسان. ولذلك ذكر العلماء على هذا أن كل ما يقتنيه الإنسان ليس فيه زكاة. وألحق بذلك جماعة من أهل العلم: الذهب الذي تستعمله المرأة، فالذي يظهر الله أعلم أنه لا زكاة فيه أيضا لهذا الحديث. وما ورد أن الذهب، أن الحلي الذي تستخدمه المرأة فيه زكاة، فالحديث فيه ضعيف. وإنما إذا كان ذهبا معدا للبيع أو للشراء أو للاستثمار وحفظ المال فإنه فيه الزكاة. أما إذا كان يقتنى، وكذلك البيت الذي تسكنه والاستراحة التي تستخدمها وهكذا، لا زكاة فيها لأنها أموال قنية. ولذلك قال النووي: هذا الحديث أصل في أموال القنية، أنها لا زكاة فيها. المسألة الثانية فيه أن هذه الأشياء إذا لم تكن للقنية فيها الزكاة. فالعبد والفرس إذا كانت قد أعدت للتجارة فإنها فيها الزكاة. وهنا قال: في عبده ولا في فرسه، فأرجع الضمير إليه، فإن العبد يخدمه والفرس أيضا يركبه. أما إذا كان مما أعده للتجارة فإن فيه الزكاة. وهذه مسألة عروض التجارة، والقول بأن عروض التجارة أي ما أعد للبيع والشراء والاستثمار والتنمية أن فيه الزكاة، هذا قول أكثر العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا مالك رحمه الله تعالى. والأقرب في أن في عروض التجارة الزكاة، ونصابها ربع العشر كالمال الذي تدفع فيه الزكاة. المسألة الثالثة فيه أن الرقيق إذا ملكه الإنسان وكان يخدمه، فإن عليه أن يدفع زكاة الفطر له، لأنه هنا قال: إلا زكاة الفطر في الرقيق. وسيأتي باب خاص بصدقة الفطر سنتكلم عليه حينها. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أربع جمل نقف معها. الجملة الأولى قوله: العجماء جبار. والعجماء المراد بها الدابة أو البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم ولا تفصح عما تريد. وقوله جبار يعني هدر لا ضمان فيه. فالعجماء جبار بمعنى أن ما أتلفته البهيمة من الزروع وغيره أنه هدر لا يضمن صاحب البهيمة لأنها لا تعقل. فهذا هو الأصل، لكنه يستثنى من إتلافات البهيمة صورتان: الصورة الأولى إذا كانت مع قائدها يقودها ثم أتلفت فإن قائدها يضمن. الحالة الثانية إذا كان إتلافها بالليل فإن صاحبها يضمن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى أن حفظ الحوائط على أصحابها أن حفظ الحوائط يكون على أصحابها بالنهار، وأن على أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل. فإذا أتلفت هذه الماشية حائطا ودخلت بستانا فوطئت الزرع وأكلت منه بالليل، فإن الذي يضمن صاحبها. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان يقيد بهائمه في الليل ويحوطها ويعقلها، أما بالنهار فإذا أتلفت البهيمة بالنهار فإنها لا تضمن. لماذا؟ لأن على صاحب الحائط أن يحفظ حائطه بالنهار ويغلقه. ولذلك قال القاضي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد. فإذا كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، وذكرنا ذلك قبل قليل. الجملة الثانية قال: البئر جبار، يعني البئر هدر، وليس كل بئر، وإنما المراد بالبئر الذي لو سقط فيه أحد فإن من سقط فيه هدر لا ضمان فيه. البئر العادية نسبة إلى قوم عاد، يعني البئر القديمة التي لا يعلم مالكها، وإنما تكون في الصحراء فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد. ومثل ذلك أيضا لو أن إنسانا استأجر أجيرا ليحفر له بئر فانهارت عليه فلا ضمان، وإنما نقول البئر هدر. الجملة الثالثة قال: والمعدن جبار، والمعنى كما قال ابن حجر أن من استأجر رجلا للعمل في معدن أو في استخراج معدن من المعادن ثم هلك فيه فهدر ولا شيء على من استأجره. فلو أنه استأجر أجيرا ليحفر له في ملكه ويستخرج له معدنا من المعادن فوقع عليه شيء فمات فإنه هدر. ومثل ذلك أيضا لو أنه استأجر أجيرا ليحفر له بئرا كما ذكرنا قبل قليل فهدر. ويلحق بالبئر وبالمعدن كل أجير استأجر على عمل فتلف فيه. فمثلا استأجر على صعود نخلة فصعد هذه النخلة ليخرفها فسقط فمات، فلا يضمن صاحب العمل لأن العامل قد دخل على بينة وهو أنه سيصعد هذه النخلة. الجملة الرابعة قال: وفي الركاز الخمس. الركاز هو في الأصل المال المدفون، ويراد به هنا ما وجد من دفن الجاهلية، المال الذي وجد من دفن الجاهلية، ويعرف ذلك بأن يكون فيه شيء من علاماتهم أو صورهم أو يكون معه ما يدل على أنه من دفن الجاهلية. فهذا الركاز إذا وجده الإنسان فإن عليه أن يدفع خمسه لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الخمس لا ينتظر به حولان حول، وإنما يتعين على واجده أن يدفعه مباشرة ولا ينتظر حولان الحول. واعلم أن الركاز يملكه من وجده، فإذا وجد ذهبا أو فضة أو نقودا فإنه هو الذي يملكها إذا كانت من دفن الجاهلية. أما إذا كانت من دفن المسلمين فحكمها حكم اللقطة، تعرف كما تعرف اللقطة، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في باب اللقطة. الحديث الذي يليه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ الحديث هو في خبر بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لجمع الصدقة، وهذه الصدقة منهم من قال أنها صدقة تطوع لأنه لا يليق بالصحابة أن يمنعوا زكاة الفرض، والأقرب أنها زكاة الفرض لأنه ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاة ليجمعوا الصدقة، وإنما منع الصحابة لها فله أعذار ذكرها بعد ذلك. فعمر رضي الله عنه لما جاء وقد جمع الزكاة من جميع من أرسله إليهم قال إنه بقي ثلاثة تخلفوا فلم يدفعوا الزكاة، سماهم وهم ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عن كل واحد من هؤلاء الثلاثة. أما ابن جميل فقال: ما ينقم ابن جميل إلا، يعني ما ينكر من نعمة الله عز وجل أو ما يكره إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وهذا من باب تأكيد المدح، من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، يعني ما يعني كأنه يقول: ابن جميل كان فقيرا فأغناه الله، وفي لفظ فأغناه الله ورسوله، إذن فلا عذر له. فكأنه يقول ابن جميل لا عذر له، فلماذا تأخر في دفع الزكاة؟ أما الثاني فهو خالد بن الوليد، وقال فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده، يعني أن خالد رضي الله تعالى عنه احتبس آلات الحرب من السلاح والدواب وجعلها وقفا لله تستخدم في المعارك. والمعنى ذلك أنهم طلبوا الزكاة من خالد رضي الله عنه ظنا منهم أن ما عنده إنما هو للتجارة، فامتنع من الزكاة، فاعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا زكاة عليه، لأن ما عنده جعله وقف في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأما العباس قال فهي علي ومثلها معها، وفسرت بتفسيرين، إما هو التفسير الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه صدقة سنتين، ويشهد لذلك ما ورد في رواية إنا كنا احتجنا فتعجلنا منه صدقة ماله سنتين، وإما أن العباس رضي الله عنه تعجل صدقة العام الثاني، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تسلف منه صدقة سنتين فأراد أن يدفع الزكاة عنه، وإما أن العباس نفسه تعجل صدقة سنتين. ثم قال أما شعرت أن عم الرجل صنو يعني مثل أبيه وشبه أبيه؟ الحديث فيه مسائل، أولها فيه بعث الإمام العمال لجباية الزكاة من الأموال الظاهرة وهي الزروع وبهيمة الأنعام، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينبغي أن يتولاه الأمراء أن يرسلوا الجباة ليجمعوا زكاة أصحاب الزروع والثمار وأصحاب بهيمة الأنعام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه تعجيل الزكاة قبل أوانها، وذلك لأن العباس قد تقدم الزكاة على قول كثير من الشراح، وهذا الجواز مقيد بتقدم سنتين، فله أن يتقدم الزكاة سنة وسنتين، وهذا التقدم قد يكون لأمر متعلق به وقد يكون لأمر متعلق بالمسلمين. الأمر المتعلق به كأن يقول أنا مقدم على تجارة وأخشى أن لا يكون معي سيولة فأريد أن أتقدم الزكاة. الأمر الذي يتعلق بالمسلمين أن يمر بالمسلمين حالات فيها حاجة للمال فيتقدم زكاة سنتين، فهذا يجوز له كما دل لذلك هذا الحديث وأحاديث أخرى. المسألة الثالثة أو الرابعة فيه أنه ليس في الوقف زكاة، فإن خالد رضي الله عنه لما أوقف ماله لم يكن عليه زكاة، وبناء على ذلك فمن أوقف شيئا عمارة أو سيارة أو بيتا أو غير ذلك فإنه لا زكاة عليه في هذا الوقف. وفيه أيضا مسألة رابعة أو خامسة، وهي صحة وقف المنقولات، صحة وقف المنقولات، وذلك لأن الوقف قد يكون بالعقارات وقد يكون بالمنقولات. العقارات كأرض وعمارة وبستان ونحو ذلك، والمنقولات كسلاح ونحو ذلك، فالحديث دل على أنه يصح وقف المنقولات كالسيارة والجهاز وغير ذلك والسلاح، وهذا قد قال به سائر الأئمة ما عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الناس ألم أجدكم الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن. فقال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث وقع في غزوة حنين حينما غنم الصحابة رضي الله عنهم بعدما كانوا ينهزمون، وذلك في غزوة حنين حينما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة الفتح، فكان من شأنهم أنهم في أول الأمر انهزموا، ففر مسلمة الفتح، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى وقال للعباس نادي يا معشر الأنصار، فنادى نداءين، فجاء الأنصار وهبوا هبة واحدة وقاتلوا. ولما رأى الناس قتالهم وتقدم المسلمون وبدأت بوادر الانتصار، رجع مسلمة الفتح فقاتلوا معهم فانتصر المسلمون. فلما جاءت الغنائم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المؤلفة قلوبهم من مسلمة الفتح ممن أسلموا قريبا، ولم يعطي الأنصار شيئا من النفل. فصار في نفوس هؤلاء الأنصار، فتكلم بعض الأنصار فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وقال لا يأتيني إلا أنصاري. ثم قال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فقال بعضهم أما كبارنا فلم يقولوا شيئا، وأما بعض شبابنا فقالوا إذا كانت شدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقال لهم صلى الله عليه وسلم ما قال لهم هنا، وقال لهم في في في ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال جملة قال الصحابة رضي الله عنهم وقال الأنصار الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ولرسوله في هذا الأمر. ثم قال لهم ما منعكم أن تجيبوني؟ لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. ورد في بعض الروايات أنه قال جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك. ثم قال لهم لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الحديث فيه مسائل. أولا فيه إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة، والمؤلفة قلوبهم هم قوم يتألفون على الإسلام بإعطائهم من الغنائم والصدقات، وقد يكونون كفارا وقد يكونون مسلمين. ومعلوم أن المؤلفة قلوبهم صنف من أصناف الزكاة، وهنا المراد بإعطائهم من الغنيمة، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من النفل، فنفل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنيمة رؤوس القبائل والعشائر، وأعطى هؤلاء الذين أسلموا حديثا حتى يقوى إيمانهم، ووكل المؤمنين إلى ما في قلوبهم من الإيمان. واعلم أن هذا الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يكون للإمام، يتصرف الإمام في مصالح المسلمين إذا رأى مصلحة أن يعطي بعض زعماء القبائل ليثبت إيمانهم ويثبت من وراءهم، فإن هذا يرجع إلى الإمام. وفي الحديث مسألة أخرى وهي فضيلة الأنصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبه. الأنصار شعار والناس دثار، شعار الثوب الذي يلي شعر البدن، ودثار الثوب الذي يتدثر به فوق الشعار. فيقول الأنصار أقرب الناس إلي شعاري، يعني كالثوب الذي يلامس شعر البدن، ثم الناس يأتون من بعد ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، كما ثبت في صحيح مسلم. والحديث أيضا فيه مسألة ثالثة، وهي فيه علم من أعلام النبوة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني سيستأثر عليكم بأمور الدنيا، وهذا أمر هذا إخبار عن أمر مستقبل وقد وقع في حق الأنصار. وأيضا فيه ذكر بعض النعم التي حلت بالمسلمين لا سيما الأنصار بمقدم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها نعمة الهداية بعد الضلال، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، والضلال ضلال الكفر وضلال الشرك، وكنتم متفرقين فألفكم الله به. وهذه النعمة نعمة التآلف أعظم من نعمة الأموال، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعمة الغنى والمال، وهذا حصل من البركة ومن غنائم الغزوات. أيضا في الحديث مسألة أخيرة، وهي في جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجابوه، استعمال الأدب واعتراف الحق. فإنهم كلما قال لهم كلمة قالوا الله ورسوله أمن، وأيضا حتى في كلام الراوي تأدب في ذكره الكناية، لأنه قال جئتنا كذا وكذا، ولم يذكر وإن كان ورد في بعض الروايات ما ذكرناه قبل قليل أنه قال لهم صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، ومكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.